أحمدك يا ربي حمد الشاكرين، أحمدك والحمد ما منا صدود، والوادي يا الليالي هاليدين، أحمدك ثم أحمدك زود وزود، أحمدك يا رب، أحمدك يا حكم ترسم بالجبين وانكتب فيني وانا طفل ولود، مرحبا به وانكسى طول السنين، مرحبا وابقى على دنيا ودين، واحترق في عزة القلب المرود، دامني مؤمن في خط المؤمنين، بغتنمها والصبر فيني يزود، مؤمنا وابقى على أجر المجاهد لو يجود أحمدك يا رب حمد ما يلي لو سارت سود الليالي للخلود صابرا وافهم حكايا الصابرين واحتسب أجر Yeah.